إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاء الثالث في القراءة والتعليق على كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وهو القسم الرابع من كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل. وكنا في اللقاء الأول قمنا بتعريف بالمؤلف، ثم في اللقاء الثاني كان تعريف بالمؤلف، واليوم نقرأ المقدمة ونعلق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ المعلمي رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه ولا أصدق نبأ عنه من وحيه ولا آمن على دينه من رسله ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله وحفظ شريعته، وعن أتباعهم المقتدين بأنوارهم المقتفين لآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب تعرض في كتابه للطعن في عقيدة أهل الحديث، ونبذهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ورماهم بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمت أن أتعقبه في هذا كما تعقبته في غيره، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته، إنه لا حول ولا قوة إلا به. هذه المقدمة، وقد افتتحها رحمه الله بالبسملة، وافتتاحه رحمه الله كتابه بالبسملة كغيره من أهل العلم الذين افتتحوا كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث افتتح بالبسملة وافتتحت كل سورة منه بالبسملة ما عدا سورة براءة التوبة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القول ففي صلح الحديبية، لما قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأمره لعلي رضي الله عنه في ابتداء الكتابة بالبسملة أمر لغيره ممن كان حاله كحاله. وأما الفعلية ففي رسائله التي أرسلها إلى الملوك وافتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالمرسلين من قبل، كما جاء في رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، كما قالت هي: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا درج أهل العلم سلفا وخلفا رحمة الله عليهم. وفي الابتداء بالبسملة واختصاصها باسمين لله عز وجل يدلان على الرحمة، إشارة إلى أن مبنى النبوة على الرحمة، كما سميت بالرحمة في غير موضع من كتاب الله. والله عز وجل وصف بعثة رسوله بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. والله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا الدين مبناه على الرحمة، لكن لها موضعها كما أن للشدة موضعها. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله أن يغلظ على الكفار والمنافقين، هذا في الجهاد في سبيل الله، كما أمره بالتلطف وحسن الدعوة، هذا في مقام الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلكل مقام مقاله، ولكل حال لبوسها، لكن هذا هو الأصل. وللبسملة شروح كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن ذلك رسالة مفردة للشيخ المعلمي رحمه الله، وهي مدرجة في مجموع التفسير من مجموع آثاره أو موسوعة المعلم اليماني. وأنا أختصر كلامه فيها مع بعض التصرف وربما الزيادة. قال في الفصل الأول من تلك الرسالة: ينبغي على الإنسان قبل البسملة أمورا، فذكر الأول منها أن يقولها امتثالا لأمر الله عز وجل، والثاني أنها من كلام الله عز وجل يعني في القرآن، والثالث أن يعبر بها عن نفسه كما في غيرها من الأذكار من الكتاب والسنة، يعني في مثلا قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، أي حينما نقول قل هو الله أحد نأتمر بأمر الله عز وجل، ونقول ذلك اعتقادا منا وتعبيرا عما في نفوسنا أننا نعتقد أن الله هو الأحد الصمد، وكذلك غيرها مما ورد من الأذكار في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الباء حرف جر يحتاج إلى كلمة يتعلق بها، وكثيرا ما يحذف المتعلق إما لعمومه كقولهم: العصا من العصية، أي العصا كائنة من العصية، فإذا من العصية متعلق بكائنة أو تكون. قال: وإما لدلالة الحال عليه كما ها هنا، دلالة الحال حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أقرأ أو بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف أو بسم الله، آكل أو نحو ذلك لدلالة الحال عليه. قال: والمختار في تسمية الإنسان عن نفسه تأخير المتعلق. لماذا؟ قال: لأن الحال التي تدل عليه من شأنها التأخير. يعني من شأنك حينما تذكر الأمر الذي تفعله أنك تؤخره بعد البسملة أو بعد التسمية. ومن أهل العلم من فرق بين البسملة والتسمية، فجعل البسملة في موضعين ورد، وهما قراءة القرآن يعني في مفتتح السور، وفي كتابة الرسائل ونحوها من الكتب. وأما التسمية فقول بسم الله، وهذا عند كل قول وفعل. ففي هذين الحالين، حينما تبسمل وحينما تسمي، يكون متعلق ما تسمي عليه أو تبسمل متأخرا، كما قلنا بسم الله آكل، أو بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. قال: ولوجوه أخرى أهمها أن التأخير يبين أن في الكلام اختصاصا، وهذا المعنى مقصود، هذا المعنى مقصود، وهو اختصاص ذلك بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، بسم الله، فقدمت الجار والمجرور هذا لإفادة الحصر والقصر، فتبتدئ بسم الله لا باسم غيره سبحانه وتعالى. قال: وهذا المعنى مقصود ردا على الشيطان الذي يوسوس لك ألا تذكر اسم الله، أو بأن تذكر غيره دونه أو معه، وفيه مع ذلك تعريض بمن يطيع الشيطان من المشركين وغيرهم. فكأنك تقول: أنا أطيع الله عز وجل وأمتثل لأمره وأفرده بالعبادة وأعظمه بالذكر والإجلال، ولا أطيع الشيطان، ولا يكون حالي كحال المشركين. هذا خلاصة الفصل الأول. وأما الفصل الثاني فقال: باء الجر تأتي لعدة معان. اقتصر الأكثر هنا على معنيين، وذكروا أن غيرها لا يأتي إلا بتعسف. أحدهما، أحد المعنيين، الاستعانة، يعني حينما تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم كأنك تقول: أستعين بسم الله، أو بسم الله أستعين. والثاني المصاحبة، المصاحبة أو المعية. قال: أما باء الاستعانة فظاهر عبارتهم اختصاصها بالدخول على الآلات، ولكن قد ينزل ما ليس بآلة منزلة الآلة. يعني وإن كانت الباء تأتي أنك تقول: أكتب بالقلم وأحرث بالفأس ونحو ذلك، تأتي تدخل على الآلة، لكنه يتسع في اللغة أن ينزل ما ليس بآلة منزلة الآلة. وأما المصاحبة فهو معنى واضح، قلت ويدل على معنى المصاحبة قولنا في الأذكار كما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. فهذه المعية هو معنى المصاحبة، وهذا المعنى معنى المصاحبة لا يمتنع معه الاستعانة، ولا يمتنع معه التبرك والتعبد لله سبحانه وتعالى. فكأنني أستصحب اسم الله عز وجل عند الفعل الذي آتيه تبركا واستعانة وتعبدا لله سبحانه وتعالى. أما الفصل الثالث فخلاصته أنه يدور حول لفظ اسم، وأنه أي لفظ اسم في بسم في المعروف المتواتر من اللغة هو اسم لللفظ الدال على المسمى، وأقرب ما يضبط به أنه اللفظ الذي يصلح جوابا مطابقا للسؤال عن اسم الشيء. كأن يقال ما اسم هذا الرجل فيقال زيد، أي لفظ زيد. وما اسم الإنسان في بطن أمه فيقال جنين، ونحو ذلك. وتقول كتبت اسم محمد، تريد كتبت هذا اللفظ محمد. واسم الله عز وجل هو هذه الكلمة الله، وله سبحانه الأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم وغيرهم. ثم ذكر أقوالا مشهورة وناقشها رحمه الله، ثم قال: وأقرب ما يدعى فيه، يعني في الاسم، مما يقرب من هذا أن يقال إن الكلام كناية، كما يقول الرجل إني أحب اسم علي يكني بذلك عن حبه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن شأنه أو من شأن الكناية أن يصلح معها إرادة المعنى الحقيقي، بأن يكون هذا الرجل لشدة حبه لعلي قد أحب هذا الاسم لأنه يذكر به. وهذا يلاقي المعنى المختار في قوله سبح اسم ربك الأعلى كما يأتي إن شاء الله تعالى. فيختار الشيخ رحمه الله أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى. طبعا هذا مرجعه لأن هنالك خلاف كلامي طويل في هل الاسم هو المسمى، عين المسمى، أو هو غير المسمى. والصواب كما يرجحه شيخ الإسلام وغيره أن الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. ما قال: ولله الأسماء الحسنى. فإذا له الاسم الدال عليه، فحينما نقول الله نعرف أن هذا يدل على الذات العلية المقدسة، الله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والاسم من السمو أو من الوسم، السمو لأنه يعلو بصاحبه، وهو وسم أي سمة علامة على صاحبه. طبعا هنالك خلاف أيضا في هل هو من السمو أو من السمة أو الوسم، والذي قلناه يجمع بين القولين والله أعلم. الفصل الرابع في اسم الجلالة، الاسم الأحسن الله، وأن لفظ الله هذا اللفظ اسم لربنا عز وجل وهو علم عليه. ومن الملح والنكات أن سيبويه رحمه الله رؤي في المنام، فسئل رؤيا في الجنة، فسئل عما فعل الله عز وجل بي، فقال أدخلني الجنة وأكرمني أو نحو من ذلك. فقيل بما؟ قال: بقولي في الكتاب، كتابه الكتاب، هو الذي لا يعرف قبله ولا بعده مثله، كما يقول أبو فهر محمود شاكر رحمة الله عليه. قال: بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف. فاسم الله عز وجل علم على ربنا سبحانه وتعالى. وظاهر أن المراد من هذا اللفظ بالتسمية مدلوله، فمعنى بسم الله باسم رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، مدلول الاسم الله إما لفظ الله وإما جميع أسماء الله عز وجل، لأن المفرد المضاف قد يعم. يريد أن يقول أن قولنا بسم الله يعني باسم رب العالمين، الرب الذي ليس كمثله شيء. وأيضا قولنا بسم الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم كما قال الناظم: ومثله المفرد إذ يضاف، يعني فيما يعم، كما تقول كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال: نعمة الله نعمة مفرد، لكن لما أضيفت عمت، ولذلك قال: لا تحصوها ولو كانت واحدة أحصيت. فحينما نقول بسم الله كأننا نقول بكل اسم لله عز وجل. الفصل الخامس، قال معنى بسم الله إما على الاستعانة، فقالوا في تسمية الأكثر مثلا إن التقدير بسم الله آكل، وإنها على وزان بالقلم أكتب، فلا بد لتوضيح المعنى من أن يقال أصل الكلام ببركة ذكر اسم الله التي أرجو أن يمن الله علي بها أدفع النقصان عن أكلي. وقس على ذلك كل فعل أو شأن تأتيه. وأما المصاحبة فقد عرفت قولهم إن باء المصاحبة هي التي يصلح موضعها مع، ويغني عنها وعن مصحوبها الحال، فيقال في بسم الله آكل مع اسم الله آكل مسميا الله آكل، مع اسم الله آكل ومسميا الله آكل. ولكن لما كانت التسمية تطلق على وضع الاسم وعلى ذكره، والمقصود هنا الثاني يعني الذكر، كان الواضح أن يقال في تقدير الحال ذاكرا اسم الله آكل، أو طبعا ذاكرا اسم الله يؤلف أو أكتب أو نحو ذلك مما تفعله. إذن هو رجح أن المراد هنا في التقدير الذكر، وأنه يكون حالا، يعني يعبر عن حال الفاعل العبد. الفصل السادس، إن قيل لا يزال في النفس من كلمة اسم شيء، إذ قد يقال فلو قيل بالله على معنى ذاكرا الله لكان أقصر، يعني بدل أن نقول بسم الله نقول بالله. قال والجواب أنه لو قيل بالله لما ظهر ذلك المعنى، بل يكون الظاهر حينئذ بقدرة الله آكل. فإن قيل فلما لم يقل بذكر الله، يعني إذا بلاش بالله لأنها ستقول بقدرة الله وهذا غير مراد، فلما لم يقل بذكر الله إذا كنت ستقدره ذاكرا الله أفعل. قال قلت يكون على تقدير بذكر اسم الله، لأن الذكر هنا هو اللساني، يعني لو قلنا بذكر الله سيكون بذكر اسم الله، لأن الذكر هنا وحيث أطلق هو الذكر اللساني باللسان. فإن قيل فكل لفظ منهما إذا اقتصر عليه اقتضى تقدير الآخر، يعني لو قلنا ذكر اقتضى اسم، وإذا قلنا اسم اقتضى ذكر. قال فإذا قيل فكل لفظ منهما اسم وذكر إذا اقتصر عليه فقط، يعني اقتضى تقدير الآخر، فلماذا أوثر باسم الله على بذكر الله هنا؟ قال فالمقصود في التسمية هو أن يقع من الإنسان كلام هو في نفسه ذكر، وباسم الله أدل على ذلك من بذكر الله، ولأنه دار الأمر بين ترك هذا أو ذاك، والأولى في مثل هذا حذف ذكر، لا سيما وذكر الاسم ينحل إلى شيء من الإنسان وهو الذكر، وشيء من الله عز وجل وهو الاسم، فالطراح الأول أولى. يعني إذا كنا لو ذكرنا الذكر هذا يتضمن الاسم، ولو ذكرنا الاسم يتضمن الذكر. طيب الذكر هو فعل العبد والاسم هو اسم الرب، فذكر اسم الرب أولى من ذكر فعل العبد، وذكر اسم الرب متضمن للذكر الذي هو فعل العبد. هذا ما أراده رحمه الله والله أعلم. قال ولأن الباء بمنزلة العوض عن لفظ ذكر، إذ التقدير مسميا لله، والتسمية هنا هي ذكر الاسم، فيكون التقدير ذاكرا اسم الله عز وجل. الفصل السابع، وقد ينطق بالمتعلق نحو بسم الله أرقيك كما في الحديث. والأولى في هذا الموضع أن تكون الباء للإلصاق على تضمين أرقيك معنى أستشفي لك، ويجوز أن تكون للاستعانة على معنى أرقيك باسم الله عز وجل. قلت وقد يتقدم لمناسبة المقام، يعني قد يتقدم الفعل وإن كان الأصل في المتعلق أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، وأن يكون متأخرا لنجعل ذلك على وجه الحصر والقصر بتقديم الجار والمجرور، ومن جهة تقديم اسم الله عز وجل تأدبا مع الله عز وجل وتعبدا. طيب، وقد يتقدم الفعل لمناسبة المقام نحو قوله تعالى اقرأ باسم ربك، تقدم الفعل اقرأ باسم ربك ولم يقل باسم ربك اقرأ، وفيه أن تقديره فعلا مختصا والمختار تأخيره كما مر والله أعلم. وفيه أن تقديره فعلا مختصا، يعني يقدر المتعلق فعلا ويقدر مختصا، يعني مختصا بالحال، بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، مختصا بالحال أو الفعل الذي تفعله. ويتأخر كما قلنا، وقد يتقدم لعلة يقتضيها المقام مثل اقرأ باسم ربك ونحو ذلك، لأنك تأمره بالقراءة ثم أن تكون هذه القراءة بسم الله سبحانه وتعالى. في الفصل الثامن تكلم على اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم، فقال هما اسمان مشتقان من الرحمة يدلان على المبالغة، إلا أن الرحمن اشتق من رحم معتبرا فيه اللزوم حملا له على ضده خشية، فقالوا رحمن كما قالوا خشيان من خشية، فهو خشيان ممتلئ خشية. قال هذا وصيغة فعلان فيها مبالغة تدل على الامتلاء مثل شبعان وريان، ثم قد يعتبرون الامتلاء المعنوي مثل غضبان، وقد قالوا غضب كفرح، ومن قواعدهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فغضبان أبلغ من غضب، فإذا الرحمن تدل على الامتلاء ويتدل على صفة الذات. قال فصل اختصاص الرحمن بالله تعالى. قال ابن جرير لله جل ذكر أسماء قد حرم أو حرم على خلقه أن يتسموا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك مثل الله والرحمن والخالق، وأسماء أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضا بها، وذلك كالرحيم والسميع والبصير. قال الرحمة ولم يشتبه معناها على أحد من العرب، صفة الرحمة لم يشتبه معناها على أحد من العرب ولا شك فيه، أو تأوله أحد من الصحابة والتابعين، فثبت أن وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة على ما يفهم الناس بفطره. وهنا أصل جليل جدا، ليس كل كلمة يقول لك معناها كذا معناها كذا، هذا من التعمق الذي يؤدي إلى الخلل ويوقع في الزلل. ولم يكن هكذا العرب، وإنما تلقوا هذا وأمروه كما جاء لفهمهم لمعناه بفطرهم السليمة. لكن الناس لما خالطوا العجم وتأثروا بهم خاضوا في أمور من اللغة وأمور من باب الاعتقاد، لا سيما في أسماء الله وصفاته، فزاغوا عن صراط الأول والطراز الأول الذي كان عليه السلف الصالح. والرحمن دال على السعة، ومعنى رحمته سبحانه وتعالى أنه وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، كما قال تعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ويدل أيضا على صفة الذات، وحمده سبحانه على ذلك، على اتصافه ذاتا بالرحمة، ولذلك لسعتها دائما تذكر مع العرش وهو أوسع المخلوقات. والرحيم فعيل بمعنى فاعل، موصل الرحمة إلى مستحقيها، هو دال على الاختصاص والإيصال، على صفة الفعل، فحمد سبحانه وتعالى ذاتا وفعلا، أو جاء بهذين الاسمين ليحمد ذاتا وفعلا سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الابتداء بالبسملة والحمدلة، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الآل والصح، هذا كله من آداب التصنيف عند المسلمين التي جرى عليها أهل العلم سلفا وخلفا. أما في البسملة والحمدلة فاقتداء بالكتاب، كتاب الله عز وجل، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله الحمد لله. الحمد لله معناه على ما حققه المفسرون وغيرهم، كما يقول الشيخ المعلمي نفسه، كل حمد فهو مستحق لله وحده، أي ليس معه تعالى أحد يستحق شيئا من الحمد. وإيضاحه أن الكمالات التي يستحق عليها الحمد كلها لله عز وجل، فإن ما ينسب إلى غيره من الكمالات فهو أثر من آثار خلقه تعالى وفضله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وعن علي رضي الله عنه في معناها قال: كان ضلت منه دابة فقال: لئن وجدتها لأحمدن الله حمدا كذا وكذا، يعني حمدا عظيما كثيرا أو نحو ذلك، فلما وجدها قال: الحمد لله. فسئل في ذلك قال: جعلت الحمد كله لله. فدل على أن قولنا الحمد لله يعني كل الحمد لله عز وجل، استغراق الحمد، المحامد، الكمالات، كلها لله عز وجل. وإذا كان لا يستحق شيئا من الحمد إلا الله عز وجل، فقد بان من ذلك أنه لا يستحق غيره تعالى شيئا من العبادة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه. وهذا شرحه الشيخ في رفع الاشتباه كتاب العبادة، وتجده أيضا في تفسيره للفاتحة في مجموع التفسير. وقال أيضا، قال ابن جرير: لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا لإسقاط الألف واللام، يعني قول الحمد لله فيه معنى لا يؤديه قولنا حمدا لله، وذلك أن دخولها في الحمد مبني على أن معناه جميع المحامد لله عز وجل. علق المعلمي رحمه الله على قول الطبري هذا، قال: وهذا معنى ما يقوله النحاة وغيرهم، أن أل للاستغراق، وأن هي التي يصلح محلها كل. فالمعنى إذن كل حمد لله عز وجل. وبذلك نعلم أن أل ها هنا ليست للجنس، والبعض ينقلها عن الزمخشري وغيره عفى الله عنه، لأن صابنا هنا للاستغراق، وهذا يبين لنا أن هناك فرق بين الجنس والاستغراق. الجنس جنس المحامد لله عز وجل، وليس كلها، يعني كل محمدة وكل فضل يكون لله عز وجل منه. لكن على أنها للاستغراق كل خير وفضل ومحمدة تكون هي لله عز وجل، وهذا يكون فيه أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، ولذلك تنسب إليه كمالاتهم. وهذا ما لا يقر به المعتزلة لأنهم قدرية، فلذلك يجعلون أل هنا للجنس حتى لا يستغرق محامد الخلق فتنسب للخالق، وهم يقولون أن الخالق ليس هو خالق أفعال العباد، وهذا يأتي في محله إن شاء الله عز وجل. وفي قول الشيخ رحمة الله عليه: الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه ولا أصدق نبأ عنه من وحي، ولا آمن على دينه من رسله، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه، فيه من براعة الاستهلال ما فيه، حيث ابتدأ في ديباجة كتابه بما ينهي خلاف المخالف ويجيب عن جل شبهاته بألطف عبارة وأحسن إشارة. وتحقيق ذلك أن باب الاعتقاد باب خبري، الباب الذي هو يرد فيه الآن باب خبري، فمدار الأمر فيه على التسليم لأخباره، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله، والجواب الله. وقال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، والجواب لا، لا سيما فيما يتعلق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فلا أعلم به منه، فوجب التسليم لخبره. فإذا قال الرحمن على العرش استوى قلنا الرحمن على العرش استوى، وإذا قال بل يداه مبسوطتان قلنا يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك مما جاء في كتابه أو جاء في سنة نبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ولا أصدق نبأ عنه من وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتابه لا يأتيه الباطل سبحانه وتعالى، وقد تواتر عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله، وأصدق الحديث أيضا في رواية كتاب الله، وخير الهدي أو الهدى هدي أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم روايتان. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلا آمن على دينه من رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مسلمات بديهيات قد يغفل عنها البعض ممن زاغ، لكنه حينما يرد إلى فطرته يقول آمنا كل من عند ربنا. فلا آمن على دين الله من رسوله، كما أنه لا أعلم بالله من الله، لا أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. فكما أنه يجب أن نصدق لخبر الله، فيجب أن نصدق نسلم ونصدق خبر رسول الله المبلغ عن الله، والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى. ألا آمن على دينه من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على نهجه واتبع هديه. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني وإن تخلفوه تضلوا، بمفهوم المخالفة. ولا أولى بالحق ممن اعتصم واحتمى بشريعته ورضي بحكمه، هم السلف الصالحون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. وفي الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا أمر متقرر لا ينبغي الجدال فيه، فوجب التسليم لهم، لا سيما فيما لم يتنازعوا فيه من أمر العقائد، خاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى ونعوته سبحانه. فلذلك ابتدأ بهذه الكلمات الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه، فوجب التسليم لخبره، ولا أصدق نبأ عنه من وحيه، فوجب التسليم لوحيه، ولا آمن على دينه من رسله، فوجب التسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه، هم سلفنا الصالحون، فوجب التسليم لهم في ذلك. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أي أقر وأؤمن وأوقن أنه لا إله إلا الله. لا إله، إله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه من أله يأله، إلهة ألوهة بمعنى عبد وأحب. وقال الراجز الله در الغانيات المدهي، أي المدحي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. إذا لا إله أي لا معبود، لا مألوه لا معبود. وخبر لا النافية للجنس حق أي لا معبود حق إلا الله وحده، فنفت الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل وأثبتتها لله عز وجل وحده. إذا الألوهية نوعان، وهذا تجد في كتاب الله وفي سنة الرسول، ألوهية باطلة وهي التي ثبتت لغير الله عز وجل، فقالوا لا تذرن آلهتكم فسموهم آلهة وهي آلهة باطلة، وألوهية حقة لله عز وجل وحده، وهي حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ في الصحيحين. والله علم على الذات العلية وهو من الإله، فهو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والله ذو الألوهية أي المعبودية على خلقه أجمعين وحده، أي منفردا لا شريك له لا مشارك له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشرك نقيض التوحيد، وكما أن التوحيد هو الإفراد لغة والمراد شرعا إفراد الله بحقه، فالشرك جعل غير الله مع الله أو صرف شيء من حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام عبده ورسوله، فجمع بين عبوديته لله عز وجل حتى يبين أنه ليس له من الألوهية من شيء، وبين رسالته حتى يثبت له من المقام ما يليق به صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لله عز وجل، وهذه الإضافة مفرد المضاف تدل على كما وصفه الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده وغيرها أنه كمل صفات العبودية كما لم يكملها غيره صلى الله عليه وسلم. ورسوله أي المرسل من قبله المبلغ عنه سبحانه رسالته الخاتمة إلى خلقه أجمعين. اللهم أي يا الله، ويتعادل يا رب، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. صل أي نسألك صلاتك على نبيك وصلاته على عبده ذكره أو رحمة خاصة تكون له. والله عز وجل يصلي على من يشاء من خلقه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأعظم صلواته على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، والآل أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولهم من الحقوق علينا من محبتهم وإجلالهم ونحو ذلك، والآل الأتباع أيضا، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباعه، كما صليت على آل إبراهيم عليه السلام، وبارك أي اجعل فيهم البركة على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. والبركة كالبركة مجمع الماء، فهي مجمع الخير ونماؤه. إنك حميد محمود لك الحمد كله، مجيد ممجد معظم. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله وحفظ شريعته، وعن أتباعهم المقتدين بأنوارهم المقتفين لآثارهم إلى يوم الدين. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله أي أصحابه جميعاً، من طال صحبته ومن قصرت، حتى من صحبه ساعة كلهم لهم من الفضل والمنزلة ما لا يبلغ أحد ممن جاء بعدهم بلغ ما بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يتكلم عن آحاد من جاء بعدهم، أنه لا يبلغ شيئا من ما يبلغه آحاد الصحابة، وليس يتكلم عن الجملة، ليس عن المجموع، بل عن الجميع، أنه قال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. لو أنفق أحدكم، أي واحد منكم مهما بلغ، حتى لو أنفق مثل أحد جبل أحد ذهبا، لا يبلغ، هذا لن يكون من أحد كان أو يكون، لا يبلغ لو أنفق أي واحد من الصحابة مدا مجمع كفين من بر أو شعير أو نحو ذلك، ولا نصيفه وهو الكف الواحد. فإذن قطع السبيل في ذلك، وبان أنهم بلغوا من المنزلة ما لا يبلغ أحد بعده. ولذلك السبيل إلى رسول الله أصحاب رسول الله، كما أن السبيل إلى الله إنما هو على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أتباعهم، لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد أن يكون متابعا لهم، وأن تكون متابعته لهم بإحسان، أن يكون على الوجه الأحسن، المقتدين بأنوارهم، المقتفين أي المتبعين لآثارهم إلى يوم الدين أي إلى يوم الحساب. أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب وهو الكوثري، وسبق التعريف به قبل، تعرض في كتابه للطعن في عقيدة أهل الحديث، أهل الحديث أو أهل الأثر أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، كله يدل على السالكين سبيل السلف الصالحين. قال: ونبذهم بالمجسمة. النبذ هي الألقاب التي يستشعر منها الذم. نبذه يعني وصفه بوصف يعيبه به، يذمه به، فالنبذ العيب. نبذه، عابه أو لقبه بشيء فيه تشنيع عليه ونحو ذلك. ونبذهم بالمجسمة، وأهل السنة كما سيأتي براء من ذلك، براء من التجسيم وأهله، بل يقولون: الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وما ذنبهم أن يصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه، ولا يتعرضوا لذلك بتعطيل ولا بتحريف يدعى بتأويل. والمشبهة، فحاشاهم أن يشبهوا الله عز وجل بخلقه، وإنما رماهم بذلك أهل البدع. والحشوية من الحشو أرذال، وسبق معنا أن أول من قال بذلك كان عمرو بن عبيد، ورمى به عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهذا من تطاول أهل البدع على أهل السنة وعلى السلف، وهم براء من ذلك. قال: ورماهم، أي الكوثري رمى أهل الحديث بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة. قال: وخاض في بعض المسائل الاعتقادية، كمسألة الكلام والإرجاء، الكلام كلام الله عز وجل، والحديث في القرآن وأنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى، والإرجاء وما يتعلق بالإيمان. قال: فتجشمت، أي تكلفت أن أتعقبه في هذا، يعني أن آتي على كلامه أو عاقب كلامه ببيان الخطأ فيه ووجه الصواب. قال: كما تعقبته في غيره، لأن كتاب التنكيل على أربعة أجزاء كما مر قبله، راجيا من الله تبارك وتعالى، تقدس وتنزه، أن يثبت قلبي على دينه الذي أرسله إلى نبيه، لا الذي اختلف الناس في تفسيره وتأويله، وكل النحى في فهمه منحى. قال ويهديني أن يثبت قلبي على ديني ويهديني ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بذلك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ولي في الدنيا عالم الغيب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك لك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ويتغمدني أي يعمني ويسترني بعفوه وعفو الله عز وجل، ومن اسمه من أسمائه العفو، والعفو محو الذنب وأثره يمحوه كله، والعفو الزيادة، ولذلك يزيد من فضله من الدرجات والحسنات. فاستحضر هذا وأنت تسأل الله عز وجل باسم العفو، ولعظم هذا الاسم اختص بخير ليلة في خير شهر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ويتغمدني بعفوه ورحمته إنه لا حول ولا قوة إلا به، لا تحول ولا قوة على شيء مهما يكن إلا بالله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا مهما كان إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى له، وإلا فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئا. يعني هذا خلاصة التعليق على هذه المقدمة، ونقف عند الفصل الأول، وهو فصل من فصول التمهيدية قبل الدخول في المراد، وهذا يكون في المرة القابلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.